السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن قدر لنا أن نستأنف هذه اللقاءات والتي نرد فيها على ذلك الخنزير الأجرب والذي لا يكف عن الطعن في القرآن وفي الإسلام وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشل لسانه ويده، وأن يعمي بصره، وأن يضيحنا منه. ولكن كما قلت، القضية لا تقف عند حد الدعاء عليه، فالله به عليم وهو به وكيل. ولكن ينبغي كما قلت أن نرد على ما ذكره من شبهات، بالطبع كما بينت لكم منها ما هو قديم من قديم الأزل، وهو يدعي لنفسه أنه صاحب فكر، وقد جاء بهذه الشبهات الآن، وهي شبهات قديمة من قديم الأزل، قيلت في بدايات ظهور الإسلام على ألسنة اليهود وغير اليهود، وتكفل الإسلام بالرد عليها. ولكن كما قلت، للأسف الشديد ما في شك أننا عندنا أمية دينية، وقلت وأكرر، المتدينون كثير ولكن المتفقهون قليل بحقيقة. يعني عندنا تدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيزيد وينتشر، ومد بينتشر، وهذا شيء يبشر بالخير. ولكن نحن ندعو المتدينين إلى أن يصبحوا متفقهين، يعني نرقى بقى فوق سماع الناس اللي اعتادت بقى تقطع لنا القصص والحكاوي والمش، نريد أن نتفقه في ديننا، لأن القضية خطيرة، والشبهات التي تطرح على الإسلام كثيرة، والذين يطعنون في الإسلام ويتربصون به كثر، فلا يمكن أن نتسلح لهم إلا بسلاح تفقه في الدين والعلم والفهم الصحيح للإسلام. من هنا بدأنا نتبع تلك الشبهات الواهية التي يلقيها ذلك الخنزير الأجرب، وكان آخر شيء في محاضرة يوم الاثنين الماضي، وأعتقد فيكم كثر لم يحضوها، الذنب عليه وليس علينا، لأننا كنا قد أعلننا في الجمعة الماضية أن احنا نكمل يوم الاثنين. في محاضرة يوم الاثنين الماضي على وجه التحديد، وصلنا المسير للرد على شبهات هذا الكلب. في محاضرات سابقة رأينا أنه قد ألقى الشبهات على القرآن الكريم، ورمى القرآن الكريم بأن القرآن فيه أخطاء لغوية وفيه أخطاء تاريخية وما إلى هذا الذي قاله، وأراد بذلك أن يطعن في القرآن الكريم. وبعدما علمنا الحق، يعني أصبح هو مجالا للسخرية، لا نملك إلا أن نسخر منه لجهله ولخفة عقله ولقلة علمه، فهو يتحدث عن كتاب وهو أجهل ما يكون بلغة هذا الكتاب وبمرام هذا الكتاب. انتقل به الأمر إلى الطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لم يكن معنا في محاضرة الاثنين الماضي بنقول سريعا قد أسمعناه من تلك الشبهات التي أثارها. كانت هذه الشبهات تتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه جاء متعصبا للرجال وازدرى النساء، والمرأة بالنسبة له ما هي إلا متاع للرجل يستمتع به، وكان يعني بيبغي من وراء هذا أن يحصل على رضا الرجال علشان يكونوا جنبه في القتال والحرب ويعلو من شأنه ويكون بالنسبة له قوة. وبدأ من هذا المدخل يذكر انتقاص الإسلام للمرأة بأنها شؤم وبأنها ناقصة عقل ودين وبأنها كذا وبأنها كذا، وفي هذا طبعا تقليد واضح وصريح للنساء على الإسلام. وانت عارف ان المرأة كما قلت في المحاضرة السابقة بيضحك عليها بأي كلام، خاصة إذا أبدوا لها أن هذا الكلام لمصلحتها زي ما هم عاملين الآن قضية تسويت الرجال بالنساء بالرجال، والمرأة لها من الحقوق ما للرجل وينبغي أن تكون كالرجل، وحرية المرأة وكرامة المرأة. طبعا كل النساء أو جل النساء حتى أكون منصفا بتجري وراء هذه الدعاوى لأنها بتعتقد أنها دعاوى لمصلحتها، ولكن في حقيقة الأمر لو أنها لها بصيرة ولها أدنى علم لأدركت أن هذه الدعاوى إنما هي يعني تجعل المرأة شيئا حقيرا ممتهنا معبثا لكل رجل، ده لو أردنا الإنصاف والحق. ولكن النساء كما نعلم مرأة خلاص على طول أي فكرة تستهويها تجري وراها وخلاص. هذا الخنزير الأجرب ولج من هذا الباب، ولج من هذا الباب، باب تقليب النساء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعوته دعوة ذكورية تختص به الذكور وترفع من شأن الذكور وتحط من شأن الإناث وما إلى هذا. وبالطبع يعني قد رددنا عليه كثيرا في محاضرة يوم الاثنين الماضي، وبقي لنا أمران وقفنا عندهما. الأمر الأول إنه قال إن الإسلام والنبي بيبين إن الملائكة مع المرأة ضد الرجل، فالمرأة يدعوها زوجها للفراش فيعني يبقى عندها تعبانة، ده حتى تعبير يعني تعبانة ولا في أي حاجة، فتقول له لا تقعد الملائكة تلعنها لحد الصبح، فيقول لك يعني شوف مسكينة، وهو بيقول لها يا أختي يا مسكينة معلش بطيب خاطرها هذا الخنزير الأجرب بطيب خاطرها. طبعا هو عم قال هذا الكلام وألقاه هكذا دون أن يفهم شيئا عن الحديث الذي تعرض لهذه القضية أصلا. وزي ما قلت ده يعني لما بقول حمار في بعض الإخوة بيزعلوا يقولوا لا حمار كان ترقيته، فخنزير أجرب ما بيفهم يعني هو بلا عقل، دي مسألة ما فيها في أدنى فصال لأنه بيتكلم عن شيء هو لا يفهمه، يعني هو عمال يبص للظواهر كده وياخدها ويتكلم على حسب فهمه السقيم، مع انه يفهم الاسلام كما اراد الاسلام مش كما اراد هو. المساله الثانيه التي ايضا يعني بقيت لنا من المحاضره السابقه وهي قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اباح لنفسه النساء، والقران قال وامراه مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني وهو ما مات، هذا كلامه أن النبي ما مات حتى أحل الله له من شاء من النساء. وطبعا سنتبين هذه الفرية وهذا الكذب. تعال أولا في قضية إن المرأة الملائكة بتبقى مع الرجل ضده. طيب متى؟ يعني نحن نسأل أنفسنا متى؟ هذا الخنزير الأجرب قال يقول لها تعالي للفراش تبقى تعبانة الحديث ما في نية تقول له الصلاة تعبانة فالملائكة تقعد تلعبها. طيب نقرأ الحديث الذي تعرض لهذه القضية أصلا ونفهمه كما يعني فهمه أهل العلم المنصفون لا كما يفهمه البهائم أو الخنازير. نفهم هذا الحديث فهما صحيحا. الحديث موجود في الصحيح في صحيح البخاري وصحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة وفي لفظ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان خلاص عليها لعلتها الملائكة حتى تصبح. هذا الأعمى لو كلف نفسه النظر في هذا الحديث ما قال هذا الكلام الأحمق الذي قاله. لماذا؟ الحديث فيه كلمتان ينبغي أن ينظر إليهما. الكلمة الأولى فبات، ولذلك كملتها لعلتها الملائكة حتى تصبح، خد بالك هذه واحد. الكلمة الثانية إن زوجها ينام غضبان. بروست الكلمتين دول، تعال بقى نفهم. العبارة الأولى بتشير إلى إنه مدام بيقول فبات عليها والملائكة تلعنها حتى تصبح، يبقى هو دعاها إلى الفراش إمتى؟ أنا بسألك أهو، دي رسالة ببعتها للكلب ده، يبقى دعاها إلى الفراش إمتى؟ بالليل. بالليل يعني المرأة خلد النوم، ما فيش عندها شغل بيت، ما فيش عندها كذا، مش عندها كذا، وقت النوم خلاص. ادي واحدة، عشان الحمار بيتعلم. انا عايزه بس يعني هو بيقول ايه، اصل لو مش فاهمين فهمونا، ده انت مش فاهم حاجة اصلا، ولو مش عارفين عرفونا، انت مش فاهم حاجة اصلا. كثير ما تعتري المرأة موانع وهي في النهار، مش كده ولا ايه؟ وهي في النهار، لكن الآن بقى بالليل، هو على الفراش وهي على الفراش. ادي واحدة. اثنين، معنى ان الرجل يغضب عليها، ادي بقى الكلمة الثانية، معنى ان الرجل يغضب عليها فهذا يعني انها ليس عندها ما يمنعها. لان انا مش معقولة هبقى شايف مراتي مريضة واقول لها يلا، او عندها حيض واقول لها يلا، او بترضع ابني واقول لها يلا. فمعنى ان انا اغضب هذا يعني أنني أعلم أنه ليس لديها موانع من النكاح. ولذلك كلمة أبت فأبت، لو فهم هذا الخنزير الأجرب، الإيباء معناه عدم الرضا مع الاستطاعة. لو بيفهم لغة عدم الرضا مع الاستطاعة، يعني هي قادرة بس مش راضية، مزاجها كده. ولذلك جاء ما يفسر هذا في حديثين. حديث البخاري إن المرأة إذا دعاها الرجل فكانت مهاجرة وأبت زوجها. شوف كلمة مهاجرة يعني إيه؟ يعني إيه؟ هجراء. ده عندهم ما فيش مشكلة، الست تلطخ على قفا أهله، ده ما فيش عنده مانع. وبعدين يقول لها الله تقول له اجري نام بره زي الجردل كده، يروح ينام بره، ده ما فيش قوانين لأدبية ولا دينية عنده تضبطها، المسألة على هواها. لا يا حبيبي، في الإسلام أعطى الرجل حقوقا ينبغي أن تعلمها المرأة، كما أنه أعطى للمرأة حقوق، يعني كما أمر المرأة ألا تهجر فراش زوجها وألا تتأبى عليه في حال استطاعتها، كذلك نهى الرجل عن إساءة عشرتها واللي منها العضل فلا تعضلوهن. العضل يعني إيه؟ يعني منعها حقها في الوطن والجماع. فهي لها حق في قضاء الوتر وأنت لك حق في قضاء الوتر، فإياك أن تكون عاضلا لها، يعني تمنعها حقها في قضاء الوتر بغير حق، وهي أيضا إياها أن تتأبى عليك أن تهجر فراشك بغير عذر. هذه الإسلام. هم بقى عندهم يسيب مراته ما فيش مشكلة، ما هو في رجالة تانية ما عندهمش، همش أدنى مشكلة، ما فيش مشاكل، وهي تسيب جوزها ما عندهمش مشاكل، ما هم معاطف. ما لازم تقول بقى الكلام ده علشان ايه؟ توصل له المعنى ان احنا الاسلام ما بيقولش للست براحتك وما بيقولش للراجل براحتك، ما عندناش كده، نحن مضبوطون بضوابط الاسلام. ضوابط الاسلام بتقول ايه؟ انت لك حق وهي لها حق. انتوا ناس عايشين بغير ضابط، دي قضيتكم. فالست وذلك في بلاد من بلاد اوروبا اللي منتشر فيها الديانات النصرانيه وغيرها دي، الست تبدا تطلب الراجل يقبل، تخرج تسرح مع ست سبعه، تجيب واحد تاني وتيجي. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ المراه تتابى على الراجل، ينزل روح لصديقته وحليلته وصاحبته، ما في عندهم مشاكل. لكن احنا عندنا الرجل تزوج ليستعف، والمراه تزوجت تستعف، فلا بد ان تكون عونا لامراتك على العفاف، ولا بد وان تكون عونا لك على العفاف. هذا امر اوجبه الله على الرجل واوجبه الله على المراه. هذا معناه الاسلام، هذا معناه الاسلام، ان هذه المراه التي تتابى على زوجها مش معذوره ولها عذرها، مريضه متعبة منهكة فيها شيء تعبها كذا كذا، يا أخي ده الإسلام علمنا أنك إذا رأيتها في حال تعب أنت لابد أن تكون شفوقا بها، مريحا لها، ماسحا عليها كذا، مش تقول لها موتي تحت بدني وخلاص. ده فهم، ده حمار فهمه كده، هو حر، هو حر. لكن انظر إلى ألفاظ الحديث وكلمة أبت، هذه فسرتها كلمة مهاجرة وفسرتها كلمة أفصح، أفصح في رواية صحيحة عند الحاكم والطبراني، إذا عصت المرأة زوجها فأبت فراشه، عصته وأبت، يعني فعلت هذا على سبيل العصيان، عايزة تقرفه خلاص، عايزة تقرفه خلاص. الإسلام بقى يسيبها ميغة كده، ميغة كده، هو عايز الإسلام يبقى ذكية كده، باب ما كل واحد يبص يعمل اللي هو عايزه. أمال يا ابني تشريع وشريعة وطاعة لله وطاعة للرسول وضبط أخلاقك بالإسلام وضبط الأخلاق بالإسلام، هي ما هياش ميغة زي عندكم، هي ما هياش ميغة، هي عندهم ميغة فاتحينها على البحر، ميغة ميغة. فتبص تلاقي الراجل عندهم ما بيتجوزش غير واحدة بس، وراح تزل أنفاس أهله، والمسألة عنده سهل، يخرج يسكر أعله كاسين ويشوف له اتنين وخلص على كده. ما عندناش احنا التسيب ده، عندنا ما يضبط الرجل وما يضبط المرأة. فلا شاف كلمة باتة ولا شاف غضبان، ده معناه انه يفهم انها مجرد انها عايزة تضايقه بس، ولا شاف ما يفسر كلمة او فهم كلمة ابت، عشان يعرف ان ده مش تعاطف مع المرأة لمصلحة الرجل، لا لا. هنا كما قال اهل العلم، الملائكة ضد أي عاص، يعني لو الراجل كان عاصي نفس الحكاية الملائكة هتبقى ضد. فالملائكة الآن ضد المرأة لأنها إيه؟ لأنها عاصي، لأنها عاصي. فأنت لو طلع راجل عندنا زنا الملائكة تقعد تدعي له؟ ها؟ لو طلع راجل عندنا أكل حقوق امرأة وظلمها الملائكة تقعد تدعي له؟ يمكن قال بقى اللي يمكن مش فاهم، اللي فهموني كده، يقول لي فمعروف ان الملائكه على طول كده تتفاعل مع الطائع وتكون ضد كل عاص، ضد كل عاص. والمراه في هذا المجال عصي لانها ماموره ان تطيع زوجها، خاصه في هذا، خاصه وان مهمه المراه أن تعف الرجل، أن تعف الرجل. ولذلك في الإجمال في الإجمال كما قال أهل العلم إن المرأة قد تكون أصبر على البعد عن الرجل من الرجل من الرجل خلاص من الرجل. هذه مسألة ينبغي بقول في الإجمال عشان ما تجيش تقول لي طب ده في واحدة جوزها مستعبان وهي اللي عم تقلبون في الإجمال في الإجمال خلاص. فهذه مسألة كان ينبغي أن نلفت النظر إليها حتى يفهمها هذا الأخرق الذي لا يفهم شيئا عن الإطلاق. المسألة الثانية والتي تتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام بين إن أنه لا نكاح إلا بولي، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. ليه؟ ليه؟ لأنها في كثير من الأحيان بل في غالب الأحيان تنثني مع عواطفها. ماشي ورا، ولذلك سهل يضحك عليها ويتنصب عليها وتفقد أعز ما لديها. فلابد أن يكون لها قيم يرى ما لا ترى، يرى ما لا ترى. والإسلام حينما فعل هذا لم يكن حاجرا على المرأة، وإنما كان مراعيا لمصلحتها، لمصلحتها حتى لا يضحك عليها. لأن احنا قلنا علشان هي تصلح لمهمتها في الحياة كان لابد كما قلت في المحاضرة السابقة، وأنا بفسر يعني إيه ناقصة عقل، قلت لسب للمرأة، لا هذا يعني إن عواطفها بتغلب على عقلها، وده مش عيب فيها، ده هو ده السر في كونها امرأة، لأن لا تصلح أن تكون امرأة إلا هكذا كما قلنا، علشان تعرف تحنن وتهشك وتربي العيال وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. ولذلك انا قلت لك كلمه والله كده اقعد يوزنها، انها لو كانت بمستواك العقل والعاطفه عندها مش غلبه على العقل لكانت ربت ولا بقت ام ولا بقت زوجة. لان زي ما قلت لك انت بتبقى هي بتشوف ابنك يوقوق بس بالليل ها مرتين كده يركبك انت 60 عفريت، ما فيش العطفة مش غالب عندك على العقل، الغالب عندك العقل. فتروح آية خد الوقت وطلع بره، لا هرميكوا انتوا الاثنين من البلكونة. طب بالله عليك خليها بمستواك العقل بقى، هتفجأة هتلاقي نفسكوا قايمين وانتوا الاثنين زي ما قلت بتاخدوا العيل وكلموا من البلكونة وتناموا، لا مش مشكلة. فلابد ان يكون في توازن، في توازن. ومن هنا بقى نشوف البنات اللي بتضحك عليهم كثيرا واللي يسلب شرفها واللي يضحك عليها واللي يتنصب عليها واللي ده ليه؟ ده ليه؟ لأنها تتصرف من تلقاء نفسها، وعشان عندها العاطفة غريبة ممكن تضحك عليها بأي كلمتين وبأي ضحكتين وبأي استوامطين وبأي حاجة. ومن هنا لمراعاة لمصلحتها وحرصا على حقوقها، دي المصلحتها وحرصا على حقوقها، جاء التشريع انه لا نكاح الا بولي. فيجي الولي عشان يجيب الراجل ده بقى اللي هي عايزاه ده بقى، يوم هيفهم اذا كان نصاب اذا كان خداع اذا كان كف لا مش كف، لا يصلح لا ما يصلحش، لا عيوبه ايه ومحاسنه ايه. والرجل ادرى بالرجل، يعني انا لما بقعد مع واحد بفهم ده ايه، لكن لما تقعد مع واحدة تبقى تقابلني هاخدها في كلمتين واسطوانتين وخرجي تقول لك ما فيش أحلى من كده خلاص. هذا هو الإسلام. فنسأل بقى، نسأل بقى إن المرأة إذا تزوجت بنفسها قد تكون خاسرة، مش كده؟ طيب وإذا زوجت نفسها لرسول الله خاسرة؟ محتاجة الولي؟ طب الولي هيقول لها ايه؟ الولي يقول ايه ده حلو ولا وحش؟ طب هي مع النبي هيقول ايه؟ طب هي مع النبي يقول ايه؟ ما انا عايز اسأل يعني، قول له كده اي امرأة لو عندكم كده امرأة ذهبت لتزوج نفسها من عيسى، اسأله السؤال ده كده، تحتاج لولي؟ ها؟ تحتاج لولي؟ انا بس السؤال ده كده لأي نبي؟ لا مش معترفين بان محمد صلى الله عليه وسلم نبي، احنا شأنكم لكن بنتكلم احنا عندكم بقى الانبياء المؤمنين بيهم من اول نوح إلى عيسى. أي امرأة ذهبت لتزوج نفسها بنبي تحتاج إلى ولي؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. بل بالعكس، ده النبي ولي للأمة، يعني له أن يزوج أي امرأة. ها لو جيت لقيت النبي مجوز بنتي، ها طب نمسكه بقى هو، نقول له طب رحت لقيت بنتك راحت لشنودة وشنودة جوزها، شنودة مش النبي، شنودة، ها هتعترض؟ لا يا بنت ده شنودة، ده ان شاء الله جوز ابوك، يلا خلاص. اذا قضية الولاية، الولاية الولاية مع النبي قضية ساقطة ملهاش لازم. شو أقول ليه ملهاش لازم؟ لأني لا يمكن يتوقع منه لنصب، ولا نقول إنه مش كف، ولا نقول إنه هيتعبها، ولا نقول ضحك عليها، ولا يقول ده شرف لأي مخلوق على وجه الأرض، شرف لأي مخلوق على وجه الأرض خلاص. ومن هنا جاز له وحده أن تأتي المرأة فتهب نفسها له وحده. ولذلك القرآن قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح، يعني لو عايزها خلاص. ولذلك قال له خالصة لك من دون المؤمنين، هذا الحكم خالص وخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن لما أعطاه هذه الخصوصية، الكلب الأجرب لك يقول لك ما ماتش بقى غير ربنا أباح له كل النساء. يا كلب يا فاشل يا خنزير يا أجرب، كان نحن أكثر سعة في النساء منه إحنا، تخيل ليه؟ لأن العكس على ما قال، هو قال لم يمت بلسانه الكذاب الآشر، حتى قلتوا سجلتوا طبعا المحاضرة اللي فاتت كلامه بالحرف، وبالطبع ما ماتش غير لما ربنا أباح له كل النساء، كذاب آشر. لو بنظر الأعمى اللي بيقلبه في القرآن ده بص لقرأ قول الله سبحانه وتعالى لا يحل لك النساء من بعد. ادي واحد بعد اللي اتجوزتهم ما تتجوزتهم، طب اطلع واحدة واجيب غيرها؟ ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. واللي تموت خلاص، واللي تتطلق خلاص، يعني واحدة ماتت اتطلقت مفيش مكانها، واللي معاه مفيش غيرهم، مفيش غيرهم. طيب اصبح الى ان يموت، لو قلنا اجتمع على ذمته في وقت من الاوقات سبعه، اصبح معاه الايه السبعه الى ان يموت. اي صحابي تاني مع اربعه يطلقهم ويتجوز اربعه، ويطلقهم ويتجوز اربعه، يبقى اي واحد قادر يعمل ايه؟ قادر يعمل ايه؟ يتجوز 500 واحد الا النبي، الا النبي. هم يقول لك طب وهو سبعة دي شوية أما يكتموا على ذمته، سبعة دي مش عجباك يعني تعباك قوي، هي دي اللي مخلياك يعني معلن الحرب على رسول الله؟ يقول لك سبعة على ذمته مرة واحدة. أنا قادر أجيب مش نبي واحد، لا ده أنا قادر أجيب جملة من الأنبياء خلاص، بس انا هتكلم عن نبي واحد بس، هبعت له الرساله دي بس. ليه؟ لان سبعه دي مش عاجباه في النبي. طيب نسمع، نسمع في سفر الملوك، في كتابه المقدس اللي انا بتاعه اللي انا جابه من عندهم، مش طبعا على حسابي يعني ولا حاجه، كتابه المقدس في سفر الملوك في الاصحاح 11، في الاصحاح 11 بيكلموا عن سيدنا سليمان، بيقولوا ايه بقى؟ وكانت له 700 من النساء السيدات، و300 من السراري. المجموع كم؟ 700 مش عاجبينك؟ 1000 ألف وما عندك، ومع هذا عنده سليمان. سليمان سليمان نبي، سليمان نبي مع ألف واحدة، 700 زوجات و300 سراري. أنا بقوله والله في الإصحاح 11 في سفر الملوك علشان تبقى عارف. الفقرة رقم 3 من أول فقرة اقرأ، هو من أوله من أول إصحاح 11 بيتكلم عن سيدنا سليمان عنده 1000 امرأة. ده قبل كده متكلمين عن داود 99 واحدة وطمع في المية عندهم كمان وزن بها. متكلمين عن داود 99 واحدة وطمع في المية عندهم كمان وزن بها. مش تبقى عارف انت مستكتر قال لا طعنت في سليمان ولا ليلت من شخصه ولا قلت عليه لزواج ولا قلت عليه بتاع نساء، مع انكم معترفين ان عنده 1000 واحد. هو اللي تعبكم النبي، هو ده اللي تعبكم، هو ده اللي تعبكم النبي. طب ما يقول لنا الالف دول ايه موقفهم منهم يعني نعرف يعني جوه الكتاب. انت بكره هيشيلوا الحاجات دي كلها، يقول لك يا ده بداوا ياخدوا بالهم. الغي يا جدع، ما هو العمليه في ايديهم. الغي يا جدع، الغي الغي العمليه في ايديهم. 1000 امراه والله اللفظ بعيد تانه، وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري. عنده 700 امرأة و300 أمة بيتسرى بيهم. 1000 امرأة لسيدنا سليمان. تعبان من 7، خليه ربنا يتعبكوا على طول. انا بس ده نبي واحد، ده كل بقى الانبياء خد بقى مش عارف مين كان عنده ايه ومين كان عنده ايه، بس انا جبت لك العدد الله عشان بس تبقى فاهم ان قبلوا الالف في حق سيدنا سليمان وتعبهم السبعة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف مدى الغل والحقد اللي بينبعث من قلوب هؤلاء. ومع هذا كما قلت ما مات رسول الله إلا ومنع الله سبحانه وتعالى عنه النساء. مش أحلله النساء زي ما ادعى ظلما وزورا وكذبا هذا الخنزير الأجر، هذا الخنزير الأجر. هذا كان فيما يتعلق بما بقي لنا من المحاضرة السابقة تعال بقى نشوف اليوم الاتجاه رايح فين. نشوفنا مرة صوب سهامه نحو القرآن والسهام هبلة زي كده، ومرة صوب سهامه نحو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقلب عليه النساء زي ما سمعنا الكلام له بالله. اليوم بقى المحاضرة اللي هتكلم فيها وهي التي صوب فيها سهامه على السنة. السنة وهو طبعا بيبغي من وراء ده انه زي ما على حد تعبيره قال كده اسقطنا القرآن، وهيقولها تسمعها النهاردة القرآن سقط، احنا سقطناه خلاص. هو فاكر انه الناس دايما ما بتردش، احنا ما القرآن سقط، فهوريكم بقى ان السنة كمان ايه سقطت. طب يا مسلمين بتتبعوا ايه بقى؟ ده كلامه بتتبعوا ايه بقى؟ فاكر نفسه الواد وقع الاسلام وقع القران وقع السنه وقع فاكر نفسه عمال بيفرقع قنابل هدت الدنيا، ما عرفش انها كلها فاشله في شنك عادت عليه هو. هو مش فاهم ده، مش فاهم ده خلاص. ما هو مش لاقي اللي يرد عليه، ما هو فعلا مش لاقي اللي يرد عليه، ولو لاقي اللي يرد عليه كان الموضوع اختلف، كان الموضوع اختلف. تعالوا بقى نسمع النهارده الجعبه القذره فيها ايه، بيقول ايه. ما هو الحديث النبوي؟ وهل للحديث النبوي سلطة وقوة مثل القرآن؟ الكثيرون يقولون أن ليس له بسلطة، ولكن هذا عكس الصواب. وسأحدثنا في هذا الموضوع اليوم إلى دكتور زكريا بطرس عن الأحاديث النبوية. تفضل دكتور بطرس. شكرا جزيلا عزيزي الفاضل. والحقيقة حلقة اليوم بخصوص الأحاديث النبوية، وكثر عن الأحاديث النبوية النقاش والحديث والحوار والأخذ والعطاء من يوم ما توجدت الأحاديث النبوية لحد النهاردة. فإيش كيف الحديث النبوي؟ أولا هتكلم ملخص حديثي في 4 نقاط. النقطة الأولانية قيمة الأحاديث النبوية، النقطة الثانية تاريخ الأحاديث النبوية، ثلاثة الاختلافات حول الأحاديث النبوية، أربعة المثقفون والمستنيرون ومواقفهم من الأحاديث النبوية. خلينا نمسكها واحدة واحدة. أولا قيمة الأحاديث النبوية، هل الأحاديث النبوية لها قيمة وإيه قيمتها في الإسلام؟ الواقع الذي يتكلم عنه جميع علماء الإسلام يقولون أن مصادر الإسلام مصدران، القرآن والأحاديث النبوية. حديث النبوية كتب جمعت ما قاله أو ما يظن أن النبي محمد قد قاله في حياته وما فعل في حياته، فهي المصدر الثاني للإسلام، واللي فيها موضح كيف الإنسان يصلي وما هي مناسك الحج وإلى آخره أمور كثيرة من هذا النوع، وإزاي كان بيتعامل وإزاي كان بيتكلم وإزاي كان بيرد وإزاي كان بيقول وهكذا. طيب إيه تاريخ من النقطة الثانية؟ ما هو تاريخ الأحاديث النبوية؟ هل ترى بدأت من أيام النبي محمد ودونت أيام محمد، ولا كتبت في أي وقت لاحق؟ هيئة الدكتور أحمد منصور، وده عالم من علماء الأزهر وله آراء خاصة، وكتب نتيجة خلي بالكوا أحمد منصور ده مرفوض من الجامعة لأنه والله لأنه خارج مرتد، مرفوض من الجامعة. عندنا أحمد منصور هذا واخد بالك مطرود من جامعة الأزهر لسوء يعني صدره وقلبه وعقله وفهمه، هو جعله عالما مستنيرا. خلي بالك بس، خلي بالك، ولسه وغير ده يجيب شوية باين كده، هم دول علماء ليه المستنيرون عنده، ما هو كل من ينبح على الإسلام هيبقى ايه مستنير، مستنير مفيش شك يعني. فما فيش بكرة تلاقيه بيحتج بكلام لفيفا عبده ويقول لك عليه ما مستنير، ايه المشكلة يعني؟ أحمد ومسلم والدارمي والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال النبي لا تكتموا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب غير القرآن فلينحر. يعني إذا النبي واضح من الأحاديث النبوية أنه النبي منع كتابة الأحاديث النبوية، منع هذا بدون حاجة غير القرآن. فإذا في زمن وجود محمد ما كانش فيه تدوين للأحاديث النبوية. كان في زمن عمر، عمر بن الخطاب كان يكتب ويجمع، لكن يأتينا هنا كلام غريب الشأن جدا، يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ جزء الأول صفحة 5 بيقول نقلا على عائشة قال جمع أبو بكر اللي هو أبو بكر الصديق اللي هو أبوها أبي أبو بكر الصديق الحديث عن رسول الله، جمع الحديث فكانت 500 حديث ده كل اللي جمعه. فبات أبو بكر يتقلب، ولما أصبح قال أي بني هلمني بالأحاديث التي عندك، فجئته بها فأحرقها. يعني مش عشان المعتم بس اللي حرق القرآن، لأن أبو بكر حرق الأحاديث وكان 500. وقال خشيت أن أموت ويعنك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد تقلبت ذلك. يعني خاف من الأحاديث تتزور فحرق، هذا بعض الأصول. بعدين مش بس بعد أبو بكر الصديق، لكن في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الخامس وصفحة 188 لما خطب عنها الناس يا بني الناس لقد بلغني انه قد ظهرت في ايديكم كتب فاحبها الى الله اعدلها واقومها فلا يذكرن احد عند كتابا الا اتاني به فارى رايي فظنوا انه يريد النظر فيها ليقومها على امر لا يكون في اختلاف زي ما عمل عثمان فاتوه بكتبات فاحرقها بالنار هذا كلام في الطبقات الكبرى لابن سعد احرقها بالنار لما بعد ابا بكر الصديق جمع 500 وحرقوه وبعد عمر بن الخطاب جمع كل اللي كان مكتوب تاني وحرقوه لدرجه ان عبد الله بن مسعود احد كتبه القران واحد المحدثين وليه قال الاسود بن هلال اتى عبد الله بن مسعود بصحيفه فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم امر بها فاحرقت اذن الاحاديث عهد الرسول كانش فيه مكتوب اللي كتب عهد ابو بكر حرق واللي كتب عهد عمر حرق لا طب ما الاحاديث مكتوبه من امتى تقول لنا دائره المعارف الاسلاميه في الجزء الحداشر طبعا اقول الاسلاميه في الجزء الحداشر وصفحه 3506 يقول ايه بقى يقول ان هذه الكتب هي من القرن الثالث الهجري واعتبر اهل السنه من المسلمين مع مضي الزمن سته من هذه المصنفات حجه في موضعها وقد طلفت كلها في القرن الثالث الهجري وقالهم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه القرن الثالث يعني بعد 300 سنه من موت الرسول ولسه في ناس عارفه الكلام اللي قاله الرسول هو ايه احبائي موضوع الاحاديث ده موضوع طويل والحديث عن صحه الاحاديث وصدقها ده موضوع ايضا يطول شرحه وعشان كده ننقل للنقطه الثالثه وهي شده الاختلاف حول الاحاديث فهناك فريقا يقبل الاحاديث وفريق يرفضها فماذا قالت دائره المعارف عن ذلك قالت بدور الذين يرفضون مش دائره المعارف الحتالي لكن ده موقع الازهر على الانترنت www.alazhar.com الازهر A-L-A-Z-H-R على طول مفيش A بعد ال H لان ده موقع تاني مختلف الفريق الاول قالوا كده بالنص الفريق الاول هم الذين يقبلون السنه والاحاديث جميعا ويعتقدون انها وحي من الله تعالى وانها جزء من الرساله النبويه والفريق الثاني يرفضون السنه وينكرون انها وحي من عند الله ويتشككون في ثبوتها كلها وينادون بالاكتفاء بالقران ويقولون ما دام الرسول كان يجتهد وما دام هذا الاجتهاد قد شمل الكثير من انواع المعاملات افلا يجوز لمن ياتي بعده ان يدلي في الموضوع باجتهاده ايضا يعني اذا ده موقع الازهر اللي بيقول الكلام ده ان في فريق بيقبلها ويقول انها وحي احاديث وحي وفريق تاني بيرفضها بيقول لا هي وحي ولا اي حاجه وكلنا نقدر نجتهد ونعمل فيها هذا نوع من انواع الاختلافات الموجوده بين المسلمين والخلاف الاكبر عند المسلمين هو الشيعه والسنه يختلفون على الاحد اختلاف الشيعه والسنه دائره المعارف الاسلاميه تقول وحكم الشيعه على الاحاديث من وجهه نظرهم الخاصه وحكم الشيعه على الاحاديث من وجهه نظرهم الخاصه فلم يعتبروا منها صحيحا الا ما رفع الى علي ابن ابي طالب وشيعته فشكوا في جميع روايات أهل السنة ودوروا كتب أحاديث خاصة بها، حذفوا منها كل ما لم ينتمي إلى شيعة علي. هذه أحاديث السنة. وهي كتب الشيعة، احنا قلنا كتب السنة البخاري ومسلم إلى أحاديث الشيعة، كتاب أصول الكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب تهذيب الأحكام، وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار إلى آخره. وهذه كتبت في القرن الرابع والخامس. الكلام ده كله اللي أنا قلته في دائرة المعارف الإسلامية، برد الجزء 11 ده وصفحة 3509. إذا اختلاف في البشر كلهم المسلمين بين تقبل أو ترفض، واختلاف بين الشيعة المقبول ده مين اللي يقبل ومين اللي يرفض، يقبل ويرفض. والجماعة اللي قبلوا هذه الأحاديث اختلفوا فيما بينهم، على هل الأحاديث صحيحة ولا ضعيفة، وطلعوا 33 اعتراض على الأحاديث. دي أحاديث مقطوعة، ودي مرفوعة، ودي مدلسة، ودي موضوعة، ودي أحادية، حوالي 33 حاجة بيعترضوا فيها على هذه الأحاديث. إذا الأحاديث موضوع اختلاف كبير بين المسلمين. ولكن نأتي الآن إلى رابعا في طرحنا، على المثقفين المستنيرين. ماذا قال المثقفون المستنيرون عن الأحاديث؟ الحقيقة ناس كثير اتكلموا، لكن أنا هكتفي بشخصيتين اثنين وقرأ. الشخصية الأولى هي كامل السعدون، الأستاذ كامل السعدون، كتب في الحوار المتمدن يوم 23/9/2004، وعلق على صحيح مسلم اللي بيقول: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإنها معها مثل الذي مع تلك. وحكى القصة اللي كانت موجودة اللي احنا قلناها في حلقة سابقة، أن محمد كان ماشي مع أصحابه ورأى امرأة فاشتهاها، أعجبته فاشتهاها، بدل ما الكتاب عندنا يقول ما نظر إلى امرأة ليشتهي فقد زنى بها في قلبه، لا، ده أعجبته فاشتهاها ودخل على امرأته عشان خاطر يقضي حاجته معها بدل ما يروح ويزني مع هذه المرأة. فكامل السعدون بيعلق على مثل هذا الكلام، بيقول بقى إنسان مش قادر يتحكم في عواطفه ودخل يقضي حاجته مع امرأته، ويطلع لنا بحكمة ويعمل نفسه حكيم زمانه ويقول أعمل زي ما عملت. وضرب أمثلة عجيبة على هذا الأمر، قال: أنا أبويا كان معتقل مسجون وقعد وقت طويل جدا في السجن، ويوم ما طلع من السجن لم يأتي إلى البيت ولا لم يأتي إلى امرأته ليقضي حاجته معنا، لكنه ذهب أولا إلى جميع أصدقائه وأحبائه ثم أدى إلى البيت. فبيقول إزاي نبي ما يحطمش نفسه؟ ده تعليق الراجل في الجريدة. وضرب مثل تاني بغمس، قال: جنبي قعد 36 سنة مع زوجتي، 36 عام، ولم يرد في باله أن ينقلب صوبها ليقضي حاجته. ده راجل ده رغم الحب الروحاني اللي كان بيجمعه. 36 سنة ولم يمس أصحاب رسالات سماوية. الراجل كان عنده رسالة عشان تحرير وطن، اتجوز جوازة شرعية وقعد 36 سنة لم يفكر بأن يقضي حاجته معها، لأنه كان منشغل برسالة أعظم مش مدار على شهواته. فبيقول: عجبي أن يكون نبيا مرسلا من الله وما يقدرش يضبط نفسه لما شاف امرأة يقول لنفسه عيب ما تشتهيش امرأة قريبة. لا، ما هو ما قدرش على نفسه حتى لما عشان خاطر مراته زينة ما راح لها وشافها عريانة فاشتهاها برضه مش يضبط نفسه. فالأمور دي بتبقى حاجة غريبة جدا اللي بيقراها في الإسلام. بعدين في الدكتور أحمد منصور أيضا كاتب كتاب واسم الكتاب القرآن وكفى كتاب، وموجود هذا الكتاب على الانترنت، موجود على الانترنت، موجود في صفحة الحوار المتمدن بتاريخ 8/1 سنة 2005 اللي هي بيبدأ يطلعها الإنسان www.rizgar.com. فبيقول لي بعد ما شرح شرح طويل قوي عن الأحاديث وبين إزاي هي موضوعة ليس في زمن محمد ولا في زمن أبو بكر ولا في زمن عمر بن الخطاب لما اتحرقوا دي كلها، لكن بدأوا في وضعها في القرن الثالث الهجري. فبيقول حيث وضع حتة عدة براهين على أن الأحاديث النبوية كلها لا أساس لها من الصحة وليست كلام محمد على الإطلاق، إذن فهو ينفي أن تكون مصدرا من مصادر الإسلام كلية. فهذا الدكتور أحمد منصور كان أستاذ في جامعة الأزهر، وإن كانوا قد أبعدوه من أجل آرائه الصريحة والجريئة، لكن يبقى الكلام يحتاج إلى رد. هذا هو الرجل وهذا ما قاله، ما هو الرد؟ الأحاديث المليئة بالأخطاء، ده قال كلمة غريبة أوي، قال إنها أحاديث مفبركة، بهذا مصر قالها الدكتور أحمد مصر، لقد تم فبركة أحاديث ونسبت إلى الرسول بعد موته بقرون وأسندت إلى الصحابة الذين ماتوا دون أن يعرفوا ماذا أسند إليهم الرواة بعد موتهم بقرون. وطالب الدكتور أحمد صبحي منصور بحتمية إلغاء الأحاديث النبوية كلها وعدم اعتبارها مصدرا من مصادر الإسلام. لكن تفتكر الأزهر ما رأي في هذه المعمعة؟ الأزهر أدلى برأيه أيضا وكتبت أمور كثيرة، ومن هذه الأمور التي كتبت وكتبها رجال من الأزهر وباسم الأزهر أيضا في بيان نشر في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 3/1 سنة 2003 وموجود على الويب سايت www.الشرق الأوسط.com بقلم الأستاذ أحمد عبد الله قائلا: قرر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الأزهر وضع خطة لتنقية كتب تفاسير القرآن الكريم من الإسرائيليات، وما تتضمنه من خرافات وأباطيل وأخبار لا أصل لها. وقال الدكتور عبد الصبور مرزوق نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنه سيتم اختيار بعض الكتب المتداولة بين أيدي المسلمين وتشكيل لجان من المتخصصين لمراجعتها وحذف الإسرائيليات منها ثم إعادة طبعها ونشرها وتعميمها بين المسلمين. وقال الدكتور مرزوق أيضا أن الكثير من كتب التفاسير المشهورة تحتوي على كثير من الإسرائيليات والخرافات، ومع ذلك يتم تدريسها في مختلف الجامعات الإسلامية. شيء غريب، يعني المصدر الثاني من مصادر الإسلام مطعوم فيه، والناس بتنادي بأن هو ده كامل السعدون قال لتلقى كتب الأحاديث في الزبالة لأنها تسيء إلى الإسلام. طيب إذا كان الأحاديث ده حلها وطلعت بعد القرن الـ14 إنها مفبركة يا جماعة خذوا بالكم، الكتب المصادر الإسلامية طلعت مفبركة بشهادة علماء كتبوها، فكيف تبني إيمانك يا أخي المسلم ويا أخت المسلمة على أمور مشكوك فيها على ما مصادر مفبركة من صنع البشر ومنسوبة إلى الصحابة أن النبي قالها. وضرب الأحاديث ضرب لنص المصادر الإسلامية، ومعنى كده وفاض القرآن، والقرآن أصلا مضروب لأنه ليس فيه شيء صواب، أخطاء نحوية وأخطاء لغوية وأخطاء علمية وأخطاء تاريخية وناسخ ومنسوخ. والآية اللي بتقول وما ننسخ ولو كان من عبد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ووجدنا الاختلاف الكثير زي ما شفنا فعلا سابقا 62% وأكثر اختلافات. إذن القرآن مضروب كمصدر من مصادر الإسلام، والأحاديث مضروبة كمصدر من مصادر الإسلام ومفبركة. طب أخ مسلم أنت بتبني حياتك على إيه؟ يا خسارة. سمعته ما احنا قلنا مش في الدعاء وحده، الله احرق ولعانه دي مسألة ما بنختلف عليها، ولكن هو زي ما قال احنا قلنا كلام، هو بيقول هذا الكلام، هذا الكلام يحتاج الى الرد. طبعا ما فيش شك ان انا قبل ما اسجل لك المحاضرة هذه المشؤومة استمعت اليها جيدا ودونتها حرفا حرفا. هو قال اني نقاط موضوعه اربعة، مش كده؟ قال أولها قيمة الأحاديث النبوية، ومر على هذه المسألة مرورا عابرا. أنا سأزيد لك الأمر في هذه النقطة إيضاحا. السنة النبوية ما في شك أنها المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، لأن احنا عندنا مصادر التشريع الإسلامي أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. خلاص، هناك مصدران طبعا متفق عليهما عند كل أهل العلم، هما القرآن والسنة. السنة النبوية المطهرة لها مكانة بالنسبة للقرآن، ومكانتها حددها القرآن الكريم حينما قال ربنا سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فأصبحت وظيفة السنة بنص القرآن هي بيان القرآن. هذا البيان له أوجه متعددة، سميها العلم أوجه بيان السنة للقرآن. ما هي أوجه البيان هذه؟ قالوا أولا تفسير المبهم. تفسير المبهم بمعنى هناك آيات تكون مبهمة، بمعنى يشكل فهمها على المسلمين. وساقوا لهذا أمثلة، نذكر منهما مثالين على سبيل السرعة. المثال الأول لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية حددت أن المهتدي الذي يطمع في أن يكون آمنا يوم القيامة ينبغي أن يتوفر فيه أمران: الأمر الأول الإيمان، والأمر الثاني ألا يخالط إيمانه ظل. هذه الآية أشكلت وأبهمت على الصحابة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تظاهرة وقالوا كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ كان الأمان في الآخرة يتوقف على الإيمان الذي لم يخالطه ظلم، فقالوا فأينا لم يظلم نفسه؟ في حد ما ظلمش نفسه؟ أي معصية لو صغيرة كده تبقى اسمك ظلمت نفسه. طب في واحد فينا ما ارتكبش حتى صغيرة في حياته؟ فأينا لم يظلم نفسه. إذن كلمة الظلم الواردة في الآية أبهمت وأشكلت على الصحابة. وظيفة السنة في هذه الحالة كما قلت أنها تفسر ذلك الذي أبهم عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه. هم أخذوا الكلمة على عمومها، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ليس كل الظلم، وإنما يراد نوع معين من الظلم. فقال لهم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فأصبح معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. بشرك. كذلك الأمر لما نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عدي بن حاتم سمع هذه الآية وقال: يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فراح جايب خيطين، واحد أسود وواحد أبيض، وحطوهم تحت الوسادة بتاعته وياكل. إمتى يوقف الأكل؟ لما يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الايه؟ طبعا البيوت ما كانش فيها مصابيح، فطلع الخيطين قدر يحددهم من بعض. ممكن تشوف الأبيض لكن ما تشوفش الأسود، فلازم تميزهم الاثنين عن بعض، يعني تبقى شايف ده وشايف ده. فقعد ياكل لحد كده. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، قال له ممازحا: إن وسادك لعريض. ليه؟ لأنه قال للنبي: أنا وضعت الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وسادك. قال له: إن وسادك لعريض. لأن المراد بالخيط الأسود سواد الليل، والمراد بالخيط الأبيض بياض النهار. مين اللي حط دول تحت المخدة؟ قال لي: مخدة دي تستوعب الوساد. فخبرك، فهو أشكل عليه الأمر وأبهم عليه، ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم الخيط الأبيض سواد ببياض النهار، والخيط الأسود بسواد الليل. يعني لما تشوف وتميز بعينك كده، السواد بينفصل عن البياض، ودي تشوفها في الفجر. إذا السنة ها هنا فسرت الايه؟ المبهم. المبهم. الأمر الثاني من أوجه بيان السنة تخصيص العام. تخصيص العام، تنزل آيات في القرآن الكريم الألفاظ فيها تكون عامة، تأتي السنة فتخصص. على سبيل المثال الحصر في قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لفظ للزانية هنا يشمل كل زني، يبقى سواء كبيرة صغيرة متزوجة غير متزوجة الكل. وكذلك لفظ الزاني، الزاني. فجاءت السنة وخصصت هذا العموم، وبينت أن المراد بالزانية والزاني الغير محصنين، يعني الغير متجوزين. وبينت أن المتزوج والمتزوجة عقوبتهما الرجم. ده اسمه ايه؟ تخصيص العام. يبقى خصصت السنة كلمة زانية وكلمة زاني بغير المتزوجين. كذلك من أوجه بيان السنة تقييد المطلق. القرآن الكريم قال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. كلمة يد عند العرب تشمل الجارحة من أطراف الأصابع إلى المنكبين. خلاص، مش دي اسمها إيه؟ كلها إيه؟ يد. فجاءت مطلقة هكذا. لما تيجي تقطع، تقطع منين؟ لو مشيت مع إطلاق الآية هتاخد كل اليد لحد المنكبين. فجاءت السنة وقيدت هذا المطلق، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق من رزغيه. يبقى خد ايه؟ الكف. الكف اللي هو آلة قالت السرقة هذه الكفرة. يبقى اسم السنة هنا عملت ايه؟ قيدت المطلق، قيدت المطلق. خلاص. طبعا هناك اوجه بيان اخرى هنتكلم فيها، هنتكلم فيها. وهقول لك ان جم وطرحوا سؤالا قديما قديما، ان هل السنة تستقل بالتشريع؟ تستقل بالتشريع، كل اللي يعني اللي انت سمعته ده بيرتبط بما جاء في القرآن، يعني له أصله في القرآن، فينفع السنة تيجي وتروح مستقلة بتشريع؟ منذ هذا السؤال خرج الطائفة في زمن الإمام الشافعي وأنكرت السنة التي تستقل بالتشريع. ومن هنا بقى بدأت قضية إنكار السنة. اللي بدأت قديما بإنكار السنة التي تستقل بالتشريع، هذه واحد. اثنين، تطاول الأمر وبدأ إنكار سنة الأحاد، وهقول لك يعني إيه أحاد. وبعدين ثلاثة، بدأ إعمال العقل في السنة وطرح ما يتعارض مع العقل. أربعة، وصل الأمر إلى إنكار السنة بالكلية، بالكلية، كل السنة، كل السنة. وهذه مسألة ظهرت من أيام الشيخ رشيد رضا، كان بيعمل مجلة اسمها مجلة المنار. كتب في المجلة دي مقال لدكتور اسمه توفيق صدق، اللي هو مشي بقى على خطه الكلب اللي اطرد من الجامعة اللي عندنا ده، اللي هو أحمد منصور. خلاص. فراح كاتب توفيق صدقي هذا مقالا تحت عنوان الإسلام هو القرآن وحده، بس مفيش حاجة اسمها سنة. وسرع هذا الأمر وانزلق فيه كثيرون، ويمكن أنا كلمت في هذا المسجد وعملت خطبة سميتها سوء الخاتمة، وقلت الشيخ عبد اللطيف مشتهري اللي كان إمام أهل السنة واللي كان بيتكلم عن السنة والبدعة وليه كتاب هذه دعواتنا، وكان بيدرس السنة وبدعة في الجمعية الشرعية، وأنا لما كنت طالب في الثانوية الأزهرية رحت أخذ شهادة من عندهم معهد الإمامة، كان بيدرس لي مادة السنة والبدعة. شوف قد إيه الرجل ده عاش محبا للسنة، قامعا للبدعة، مدافعا عن السنة. ابتلي بولد اسمه محمد ومنزل كتاب في إنكار السنة. ابنه ابتلي بولد اسمه محمد، نزل كتابا في إنكار السنة، ينكر السنة. ما يؤسف له إن وعبد اللطيف مشتهري على فراش الموت بعثنا له بعض الإخوة، إزاي تكون أنت إمام أهل السنة وابنك بينكر السنة؟ فالإخوة خدوا تسجيل وسجلوا له كده، الشريط عندي فوق، وأنا ما أعرفش أزعته في بس مش هنا. فراحوا يقولوا له إزاي، فإذا بالرجل وهو على فراش الموت يقر ولده على ما قال ويموت منكرا للسنة. دي حقيقة بقولها، لا علاقة بقى مين اللي يغضب، مين اللي يفرح، مين اللي يزعل، مين اللي طاع، لا علاقة لي بهذا، ولكن دي حقيقة. شريط عندي فوق كده، خدته كده شلته عنه. خلاص. أيا كان الأمر، ما أريد أن أقوله إن شوف المسألة بدأت بإيه وانتهت فين. طبعا لا يمكن أن يوصف طبعا الذين أنكروا السنة بأنهم مستنيرون ومفكرون، هم عندنا في الخلاصة فيهم أن هم بهائم متخلفون، فهو يحتج بهم زي ما عايز، يحتج بهم زي ما عايز، ولكن نحن رددنا عليهم وسنرد أيضا عليهم وعليه وعليه، يعني من يحتج بهم، واخد بالك، هو خنزير أجرب يحتج ببهائم. بهيم يقول لك ارموا السنة في صفحة الزبالة، واخد بالك؟ بهيم يقول لك مفيش حاجة اسمها سنة. وظهر الجماعة عندنا في مصر ها هنا، وأنا نظرت بعضا منها، وأول أقول لك على واقعة والله الذي لا إله إلا هو كما أقول لك الآن، أول ما رحت الرحلة المباركة دي، وبعدين أنا قعدت 12 يوم في مقبرة لازوغلي، سميها مقبرة، في مقبرة لازوغلي، فجابوا لنا ولد من ضمن اللي كانوا مسكنهم، فاكتشفت ان في حاجة اسمها جماعة اسمهم القرآنيون، كان ده منهم محمود هذا. عند القرآنيين هؤلاء مفيش حاجة اسمها سنة، قرآن وبس وبس. عشان كده انا ارجئت حاجة من اوجه بيان السنة اقولها لك اهو بقى، ان السنة من اوجه بيانها للقرآن تفصيل المجمل، يعني احنا شفنا تفسير المبهم وتخصيص العام وتقييد المطلق، أربعة تفصيل المجمل. أنا أجلت بقى عشان أقول لك الواقع دي. فقعد محمود هذا وإحنا في مقبرة لازوغلي عشان يكلمنا، وقعدنا نستمع، قال لك مش حاجة اسمها سنة. اكتشفت زي ما قلت لك إن في جماعة كانوا يسموا نفسهم بالقرآنيين، وأنا والله عايز أقول لك إن رحلة الاعتقال دي يعني أفادتني إفادة جمة، لأني وقفت فيها على بلاوي ما كنتش أحلم إن أنا لا أسمعها ولا أعرفها ولا أتعلمها ولا أسمع عنها إلا لما دخلت في المعمعة دي. خلاص. وفعلا عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم. فجلس هذا الشخص يتكلم عن إنكاره للسنة، مش حاجة اسمها سنة، هو قرآن وبس. فأحد الإخوة الموجودين معايا بدون ذكر أسماء قد يكون موجودا، قال لي التسايبه بيقول اللي بيقوله ده مش هترد عليه؟ التسايبه مش هترد عليه؟ أنا ما بتعودش إن أنا دايما أتسرع في الرد عشان تضعفين، لازم اللي قدامي يجيب آخره. خلاص آخره ليه؟ لأن زي ما قلت لك أنا تعلمت حاجة زمان، كانوا بيعملوا حاجة اسمها اختبارات ذكاء، اختبارات ذكاء، فراح مديني ورقة زمان كده وشربتها طبعا، راح تعلمت بقى منها، راح مديني ورقة قال لك إيه أول الورقة كده مكتوب إيه؟ أجب على الأسئلة الآتية 20 سؤال، أجب على الأسئلة الآتية في ظرف 5 دقائق، 20 سؤال. فعلى طول اعتبص في الأسئلة، ما اسمك؟ عبد الله. سنك كذا، مش عارف ايه كده كده، على طول تك تك تك تك تك تك تك تك تك. الحمد لله السؤال 19 لقيت نفسي 3 دقايق قدام دقيقتين، لقيت السؤال بالـ20 بيقول لي ايه؟ لا تجب الا على السؤال الاول. فلو كنت انا قريت الورقة هتاخد مني دقيقة بس كانت هتفيدني، بس كانت هتفيدني. تعلمت ان انا اخد الشيء الى نهايته. فزي ما قعدت كده سمعت زي ما قلت لك الكلب بطرس وهوريها لك، اما قعد يتكلم ساعة 49 دقيقة بالظبط، 49 دقيقة بالظبط، ساعة 10 دقايق، بيقول ان احنا ما بنقولش عيسى ابن الله، ويجي في الدقيقة الـ50 يقول لما قولوا له بقى يعني ادعي لنا بقى وقول كلمتين حلوين كده، قال يعني احب الله لان الله بيحبكم، والدليل على انه بيحبكم انه ضحى بابنه عشانكم. خلاص انا مش محتاج ان انا مش محتاج ان انا اقول اي كلام، هو اهبل ورد على نفسه في الاخر وخلاص. خلاص فتعلم جهل الشغل لاخره. فقالوا لي رد على اللي قلت، قلت لهم اصبروا اصبروا، طب اللي قال ده برضه اصبروا. خلاص. فاللي حصل اني العصر اذن، فقام اتوضى وجي عشان يصلي العصر، ما بيصليش معانا طبعا، مش عارف يعني، راح مصلى. قلت لهم بس كل اللي قاله ده بس، خلاص مش هكلم. تعال بقى حبيبي هات لي في القرآن انك تصلي العصر 4 ركعات زي ما صليتهم كده بس. فلذلك قام اخ قال له يا ابن يعني انت قالب دماغنا من الصبح ما فيش سنة وانت اوف ها بقى، خلاص بقى ما هي خلصت، ليه؟ لاني من أوجه بيان السنة للقرآن تفصيل المجمل. أنت تعلم أن كل الأحكام الشرعية أجملت في القرآن، أجملت. فجئت أقيموا الصلاة، ده اسمه لفظ مجمل. مجمل يعني إيه؟ يعني محتاج تفصيل. هقيمها إمتى وإزاي والسهو في أعمل فيه إيه والإمامة والمواقيت واللي واللي واللي واللي. آتوا الزكاة لما يبقى معايا قد إيه وطلع كام. كل دي اسمها ألفاظ إيه مجملة. مجملة من أوجه بيان السنة لا يمكن، ولا بقول لك بيبلي فيها اللي بقول لك على القرآن ده كذاب، لأنه لا يمكن أن يحقق ما في القرآن إلا عن طريق السنة. السنة بل القرآن لما يجي ربنا يقول لك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مش قرآني نفذ. أطيع الله وأطيع الرسول، مش قرآني نفذ. نفذ مش قرآني، لو ما نفذهاش ما بقاش قرآني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نفذها. أقيموا الصلاة نفذها. ولذلك والله كما أقول لك لما الإخوة بقى قاموا عليه، طب ما انت صليت اهو 4 ركعات ودول صليتهم بإيه بالسنة، قعد معانا بقية 3 أيام ما يصليش، قال بدل ما هي بالسنة مش حصاني ما يصليش. ليه؟ وجد انها حجة عليه. فده اخرج، ده عايز تعالج مستشفى امراض نفسية وعقلية، ده خلاص انتهت انتهت انتهت. فالسنة لها دور خطير جدا مع القرآن الكريم، كما قلت ان هي زي ما قلت ها ها نقول تاني بتفسر المبهم، خصص العام، بتقيد المطلق، بتفصل. الاوليه كانت بتفسر، دي بتفصل المجمل. المجمل خلاص دي السنة. تستقل بالتشريع والبيان، هي دي بقى القضيه اللي وقف معاها واللي ظهرت كما قلت طائفه في عهد الامام الشافعي ورد عليهم الامام الشافعي وأنكروا مش كل السنة، دي بداية الإنكار بقى، أنكروا السنة التي تستقل بالبيان والتشريح. بالبيان تستقل بالبيان والتشريح. وكان للإمام الشافعي معاهم دور ورد. نبتدي بقى ناخد الطائف دي طائفة طائفة كده عشان ناخد بقى إيه الأقرب ده من ضمن، ونشوف ان ده كلام مستنيرين ولا كلام متخلفين. ورد اهل العلم عليهم كان ايه ده اللي حضرتك لو عايز تكمله يبقى هشوفك يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك نتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين.